الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. العنوان كتاب الطهارة. عنوان جانبي صغير. الطهارة من طهارة الماء. طهارة الماء من الحدث والخبث. إن من جملة الأحكام التي يذكرها الفقهاء للماء كونه طاهرا في نفسه ومطهرا من الحدث والخبث. وقد وقع الكلام بينهم في أن الحكم المذكور هل يمكن استفادته عليكم السلام ورحمة الله هل يمكن استفادته من القرآن الكريم أو لا؟ بعد الاتفاق على دلالة السنة الشريفة عليه بوضوح، فإن الروايات الدالة على أن الماء طاهر ومطهر هي فوق حد الإحصاء، وإنما الكلام في دلالة القرآن الكريم على ذلك. والآيات التي قد يستشهد بها في هذا المجال هي كما يلي: الآية رقم 1، هي أول آية من آيات الأحكام نجعلها. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الفرقان آية 48 و 49 إنها تدل على أن الله عز وجل قد أنعم على عباده بنعم كثيرة، ومن جملة تلك النعم إرسال الرياح التي تبشر بنزول الرحمة، وهي الرحمة شنو؟ المطر الذي هو ماء طهور هذا هو المضمون الإجمالي للآية الكريمة. ويمكن تقريب دلالتها على المطلوب بالبيان التالي. فالمطلوب تعرف شنو هو المطلوب؟ أن الماء مطهر، فطاهر مطهر. إن كلمة طهور هي على وزن صعود، والمقصود منها الوسيلة للتطهير أي، وأنزلنا عليكم ما يكون وسيلة للتطهير وحصول الطهارة. كما هو الحال في مثل كلمة سحور وفطور، وفطور حينما يقال عندي سحور أو فطور، فإن المقصود شنو المقصود؟ عندي أنا ما مستعدف يعني عندي شنو؟ ما أتسحر به أو أفطر به. وهكذا الحال في كلمة طهور، فإن المقصود وأنزلنا من السماء ماء تحصل به الطهارة. وقد جاء استعمال كلمة طهور في هذا المعنى، في هذا المعنى احنا قلنا شنو؟ ما يتطهر به وسيلة التطهير، في روايات كثيرة. كقوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأيما رجل تتم بعد الحديث واحد بعد من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا، مسجدا تقريبا مسجدا هذا مطلق وطهورا. وسائل الشيعة باب 8 من أبواب التيمم حديث 3 جزء 2 طبعا القديم، أنا قاعد أحكي طبعا في إيران جزء 2 حديث 3 جزء 2 الباب 12 من أبواب التيمم حديث 3 جزء 2 صفحة 970 إن قوله صلى الله عليه وآله فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا يا مسجدا وطهورا. يراد به جعلت الأرض حين فقدان الماء شنو كمل وسيلة للطهارة أي من كمل أي من كمل أي من الحدث جيد. وتقوله حديثان وتقوله عليه السلام النورة طهور وسائر الشيعة باب 28 من أبواب آداب الحمام حديث 1 الجزء الثاني صفحة 386 إن المقصود هو أن النور جعلت وسيلة لحصول الطهارة، وكقوله عليه السلام حينما سئل عن الوضوء بماء البحر، ماء البحر واحد يصير يتوضا بيه ولا؟ شوف الجواب نفس الرواية بين شريطين، هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه الحلق ميتته او ميتته، بعضهم يقول صحيح ميت مو ميت، الحلق ميتته، وسائل الشيعة باب اثنين من ابواب الماء المطلق، حديث أربعة جزء واحد صفحة 102، وكقوله عليه السلام، هذا بعد حديث أخير آخر حديث، كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. وسائل الشيعة باب واحد من أبواب الماء المطلق، حديث أربعة جزء واحد صفحة 100، إن المقصود كما هو واضح، نقطتين شارحة، وجعل لكم الماء وسيلة لحصول الطهارة. إذن المراد من كلمة طهور هو الوسيلة لحصول الطهارة، وإذا ثبت أن هذا هو المقصود فتكون الآية الكريمة دالة بالدلالة المطابقية على أن الماء وسيلة لحصول الطهارة. أي هو مطهر من الحدث والخبث، وبالدلالة الالتزامية تدل على كونه طاهرا في نفسه، وإلا فالنجس لا يمكن أن يكون وسيلة لحصول الطهارة. وبالجمل الآية الكريمة استدل بها على مطهرية الماء من الحدث الأكبر والأصغر ومن الخبث، بل واستدل بها على كون الماء طاهرا في نفسه. وأشكل على الاستدلال بها على ذلك بإشكالات ثلاثة. وأشكل على الاستدلال بها على ذلك بإشكالات ثلاثة. واحد، إن الآية الكريمة خاصة بماء المطر ولا تدل على طهارة مطلق المياه بما في ذلك مياه العيون والآبار، لأنها قالت وأنزلنا من السماء ماء طهورا ومعه يكون الدليل أخف من المدعى. أي واحد. إن إنه بقطع النظر عن كلمة السماء أيضا لا تدل الآية على طهارة مطلق المياه، وبكلمة أخرى منشأ عدم دلالة الآية على طهارة ومطهرية مطلق المياه ليست ناشئة من وجود كلمة السماء في الآية الكريمة. حتى يقال بإمكان التغلب على المشكلة من الناحية المذكورة بناء على الفكرة القائلة. فهمت شو اريد اقول اليوم؟ بأن مطلق المياه في العالم هي وليدة المطر، فحتى مياه الآبار والعيون هي متكونة من ماء المطر، وليس لدينا ماء لم ينشأ من المطر. إن المشكلة لم تنشأ من وجود كلمة سماء ليجاب بما ذكر، بل تنشأ من ناحية أخرى، وهي أن الآية الكريمة عبرت بكلمة ماء من دون ألف ولا، ومن الواضح أن النكرة المنونة بتنوين التنكير لا تدل على العموم، إنما لم تقل وأنزلنا من السماء الماء الطهور، بل قالت وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ويكفي في صدق هذه القضية طهارة قسم من المياه، ولا يلزم طهارة جميع أفرادها. كما هو الحال لو قال شخص لآخر إني قدمت لك طعاما لذيذا، فإنه لا يتوقف صدقه على أن جميع ما قدمه كان طعاما لذيذا. بل يكفي لصدق ذلك أن أن يكون فرد واحد من الطعام المقدم شنو لذيذا. وعليه فالآية الكريمة أخص من المدعى من هذه الزاوية وليس من جهة التعبير بكلمة من السماء. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث إن الاستدلال بالآية الكريمة على المطلوب يتوقف على أن نفترض انحصار معنى كلمة طهور بما أشير إليه سابقا أي بما كان وسيلة شنو للتطهير إنه آنذاك يصح الاستدلال بها. إلا أن بالإمكان تقديم معنيين آخرين لكلمة طهور لا يتم معهما الاستدلال. ألف يعني المعنى الأول، الطاهر في نفسه، فإن كلمة طهور قد تستعمل بمعنى طاهر ولو لم شنو يكن مطهرا. فحيثية كون الشيء مطهرا غير مستبطن في معنى كلمة طهور بناء على هذا المعنى. بل الذي تتضمنه هو طهارة الأعضاء. ومن الشواهد على ذلك قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، أي لا صلاة إلا مع طهارة البدن والنفس. فالطهور هنا استعمل بمعنى طهارة، أي لا صلاة إلا مع طهارة البدن والثياب بل والنفس. ولعل من هذا القبيل قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فإنه ليس المقصود سقاهم شرابا شنو مطهرا، بل سقاهم شرابا طاهرا. هذا ألف. باء الحديث إذا تردوا في وسائل الشيعة باب واحد من أبواب الوضوء، حديث واحد جزء واحد كل واحد واحد واحد صفحة 256 جيد، والآية في سورة الدهر 21. باء المعنى الثاني هذا الطهارة المشددة، فكلمة طهور قد تستعمل بمعنى الطاهر بصورة شديدة ومؤكدة، من قبيل قولنا فلان أقول لسه بعد وغروب لا تقول فإنه بمعنى كثير الآكل. ولعل من هذا القبيل الآية المتقدمة، أي وسقاهم شرابا طهورا، أي شديد شنو الطهارة. إنه بناء على استعمال كلمة طهور في إرادة الطهارة من دون استبطان حيثية مطهرين، فلا يمكن التمسك بالآية الكريمة علما لا يمكن التمسك على مطهرية الماء من الحدث والخبث. هذه إشكالات ثلاثة أشكلت على الاستدلال بالآية الكريمة، والتعرض لمناقشتها يستدعي خروج البحث عن كونه تفسيريا إلى كونه شنو فقهيا. فالأولى الإعراض عن ذلك، ولكن نقول كان المناسب أن يشكل بما يلي الإشكال مختصر مفيد قوي متين إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الآية الأولى من الآيات المذكورة في كتاب الطهارة، وهي قوله عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، حيث استدل بهذه الآية الشريفة على أن الماء مطهر من الحدث من الخبث، وطاهر أيضا في نفسه. أما أنه مطهر من الحدث والخبث فلأن طهور على وزن فعول، ويأتي هذه الصيغة بمعنى ما يكون وسيلة للطهارة، هذا طهور أي وسيلة للطهارة، كالفطور والسحور، حينما يقال هذا سحوري أي هذا ما أتسحر به، هذا فطوري أي ما أفطر به. إذن طهور كذلك أنزلنا ماء طهورا أي ما يتطهر به، يتطهر به من أين؟ من الحدث مطلق هذا أو من الخبث، ولازم ذلك أن يكون طاهر في نفسه حتى يكون مطهر. هذا تقريبا ذكرناه فيما سبق. ثم قلنا بعد ذلك، هذا كله تكرار، ثم قلنا بعد ذلك بأن الأعلام أشكلوا بثلاثة إشكالات على الاستدلال بهذه الآية الشريفة. استدلال الإشكال الأول، قالوا بأن هذه الآية خاصة بمياه الأنبار، مدعم كل المياه بما في ذلك مثل مياه العيون والآبار، لا تختص بمياه النازلة من السماء مياه الأمطار، لأن يعني قالت الآية وأنزلنا عليكم من وهو الذي أرسل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فإذا ما راح نستفيد منها في كل المياه، فالدليل أخص من المدعى. إشكال الثاني الذي أشكل بأنه حتى لو قرب كلمة سماء ما موجودة، مع ذلك الدليل أقص من المدعى. لماذا؟ لأن الآية قالت وأنزلنا من السماء ماء، ولم تقل الماء ليعم جميع المياه، فأقصى ما يستفاد منها أن بعض المياه طاهر، أما أي قسم ما واضح، فالدليل أقص من المدعى. هذه مناقشة اعتراض ثاني. الاعتراض الثالث الذي اعترضه أيضا أوضحنا هو أنه صيغة طهور فعول لا تأتي فقط وفقط، لا تأتي فقط وفقط علما للمعنى الذي ذكر وهو ما كان وسيلة في التغيير، بل تأتي طهور بمعنى طاهر، يوم مثلا بمعنى الطاهر الشديد، بصورة قوية شديد في الطهارة أكيد في الطهارة. وقلنا هذا له شواهد من قبيل قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طهورا يعني شو يطهرون دي، وما له معنى الشراب يطهر دي، هذا ما له معنى، فطهور لا بمعنى على انه طاهر او شديد الطهارة، اما انه مطهر اي حيثية المطهرية ليست مستبطنة، ليست مشهورة، ليست مأخوذة في معنى طهور بناء على هذا المعنى الثاني. وبناء على هذا راح سوف تكون كلمة طهور مستعمل لها معنيان، واحد من عدم وسيلة التطهير، بناء على هالمعنى نستفيد من الآية في مقامه. المعنى الثاني ما كان طاهر في نفسه، ما كان طاهر أو شديد طاهر، أما مطهرية بعدنا يستفيد ما مستفيد. فإذا كانت كلمة طهور مستقنة لكلا المعنيين، تستعمل لكلا المعنيين، فإذا ما يمكن الاستدلال بالآية الكريمة علما على أن الماء مطهر من الحدث والخبث، بل أكثر ما يستفاد أنه طاهر في نفسه، أما أكثر ما يستفاد. هكذا اعترض أيضا، هذه ثلاثة اعتراضات سجلت على الاستدلال بالآية الشريفة. ونحن قلنا لأنه إذا أردنا أن ندخل في هذه الاعتراضات ونجاوب عنها وإلى آخر واحد يستعد فقه يخرج عن كونه تفسيري، فالأولى الإعراض عن ذلك. ثم قلنا بعد ذلك شنو قلنا؟ والأولى والمناسب أن يشكل سالب حديثين، لأن كلمة طهور مشتقة من الطهارة، ولا يسلم بكون المراد من الطهارة هو الطهارة الاعتبارية في مقابل النجاسة الشرعية، فإن الطهارة بهذا المعنى أمر شرعي ومعنى شرعي وليست معنى لغوية، وإنما الطهارة في اللغة عبارة عن شنو؟ النظافة من الأوساخ والقذارات المادية، ونحن نحتمل أن المقصود من الطهارة في الآية الكريمة هو هذا المعنى الشرعي، هو هذا المعنى العرفي واللغوي دون المعنى الشرعي، ويصير التقدير على هذا الأساس وأنزلنا من السماء ماء ينظفكم من الأوساخ وبه تزول القذارات عن البدن، فإنه لولا الماء يبقى الإنسان ذا رائحة كريهة ومنتنة، لشدة الأوساخ إن إرادة هذا المعنى محتملة، ومعه لا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة على كون الماء مطهرا، بالطهارة الاعتبارية الشرعية، وإذا قيل إن هذا مجرد احتمال فكيف تستندون إليه؟ قلنا يكفي الاحتمال في أمثال المقام، فإنه ما دام يحتمل إرادة المعنى العرفي للطهارة، فلا يمكن التمسك بالآية، على مطهرية الماء من الحدث والخبث. بل يمكن أن نقول باشتمال الآية الكريمة على قرينة تثبت إرادة المعنى لغوي للطهارة دون المعنى الشرعي، وتلك القرينة لا، هذا ما في دلاله، هذا ما في دلاله، هذا يجتمع ويا الثني. اقول الايه الكريمه شو الرب؟ هاي نفس القرينه شو الرب؟ وهي ان الايه في صدد المحاجه مع الكفار، وأن الله عز وجل قد أنعم عليهم بنعم كثيرة، ولكنهم في المقابل قابلوا ذلك بالكفر والجحود، ومن تلك النعم الرياح المبشرة بنعمته، برحمته والماء الطهور والذي به يحصل إحياء الأرض الميتة إنه بناء على هذا يلزم أن تكون النعمة التي تشير إليها الآية الكريمة هي من النعم التي يعترف بها الكفار كي تصلح أن تذكر في مقام المحاج. ومن الواضح إن النعمة التي هي ظاهرة للكل ولا يمكن للكفار إنكارها هي كون الماء مزيلا للأوساخ، والقذارات العرفية، أما كونه مطهرا من الحدث والخبث فليست نعمة في نظري. فليست نعمة في نظري الكفار لأنهم لا يعترفون بتنجس الأعضاء حين ملاقاتها للنجاسة، كي تكون حصول الطهارة لها نعم. اصبر استقل فلا تمن. فإذا فرض أن اليد أصابها البول مسحوها لينك تنقول ما هذا شنقول أو غسلوها بالديتول، ديتول أو هذا أشياء منظفة ظن الشيء يسمونه المنظفة شنو؟ سبيرتول كذا ظن موافل هذا السوائل المعقمة، السوائل المعقمة السوائل المعقمة، وبذلك تحصل نظافة عرفية. من دون وجود نجاسة في نظرهم حتى تكون إزالتها شنو؟ نعم. اي بس مو بالماء، مو على انه شيء يسبونه، لا احسنتم جيد قاعد تساعدوني انتم، هو هذا اللي بدي اقوله. اقول النعمة ياها ان الماء نعمة من ناحية بيزي الوسخ، فالآية اللي بتشير الى انه هذا ماء مطهورة يعني طهور من الاوساخ، مطهور يعني منين بالمعنى الذي يسأل انا اريده، يعني اكو نجاسة شرعية وهو جيد جدا. وعليه فالآية الكريمة أجنبية عن المطهرية بالمعنى الشرعي، ولا تصلح دليلا على مطهرية الماء من الحدث والخبر. أجل لا بأس بالالتزام بدلالتها، على طهارة الماء في نفسه بالطهارة الشرعية. طاهر في نفسه، لن يصير أيها الأخوة اشتباه الخلق، لا يصير. أي تدعي هذا، أي تدعي أن الآية مدل على أن الماء مطهر للغير، لكن فيها دلالة على أن الماء شنو؟ طاهر في نفسه وليس نجس في نفسه. شنو إذا ترى طاهر ترى مطهر؟ عم نجيب تفاح شنو طاهر؟ ما هي تفاح هك مطهر ولا ما رأى بطهر؟ فوزين. والوجه في ذلك إن الماء لو كان نجسا في نفسه لم تكن إزالة القذارات به، لم تكن إزالة القذارات به شنو؟ نعمة. لأنه وإن أزال الوسخ العرفي إلا أنه سوف يوجب تنجس الأعضاء. إلا أنه سوف يوجب تنجس الأعضاء، وبذلك تتبدل النعمة إذا نقمة، وإذا قيل أهماتكم المفروض أنهم أي الكفار لا يعترفون بالتنجس الشرعي، قلنا ذلك غير مهم، لأن الآية الكريمة بصدد بيان نعمة للجميع وفي نظر الكل، فإذا كان الماء نجسا فسوف لا يكون نعمة إلا في حق الكفار، ولا يكون نعمة في حق منهم المؤمنين. وهذا خلف الفرق، لأن المفروض أن الآية الكريمة هي بصدد بيان نعمة. ثابتة في حق جميع الناس دون الكفار فقط. هذا وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره أن بالإمكان استفادة دلالة الآية على كون الماء مطهرا من الحدث، الأصغر والأكبر. من دون أن يستفاد منها كونه مطهرا من الخبث. فهي تدل على مطهرية الماء من الحدث دون الخبث. والوجه في ذلك ان تشريع الصلاة كان امرا ثابتا في صدر الشريعة، وبداية أمرها كما وأنه أن اشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث كان أمرا ثابتا في بداية الشريعة. فأصل وجوب الصلاة واشتراطها بالطهارة من الحدث كان ثابتين شنو في صدر الشريعة. ومما يدل على ذلك قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، فإن المراد من ذلك الطهارة من الحدث ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نقاط نقاط وإن كنتم جنبا فاتطهروا فاتطهروا إن ذلك يدل بوضوح على أن اشتراط الطهارة اشتراط الصلاة اشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر كان أمرا ثابتا في صدر الشريعة ومعه جاءت الآية الكريمة أي قوله تعالى أي قوله تعالى شنو وأنزلنا من السماء ماء طهورا لبيان أن الصلاة حيث إنها مشروطة بالطهارة فلذلك أنزلنا عليكم ماء يطهركم من الحدث المعتبر عدمه في الصلاة هذا حصيرة ما ذكره انتهى فسير اخوي شنو ذكر وإذا واحد ما تريد هذا المطلب يراجع بالتنقيش في الجزء الأول صفحة 22 إذا يريد يحب يراجع ولاحظ ما ذكر السيد الخوي شنو هذا استدلاله أن مسألة وجوب الصلاة وكان ثابت في صدر الشريعة اشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث ما ثابت في صدر الشريعة وإن كنتم جنبا فطهروا والآن إذا كان ثابت فجاءت الآية الكريمة لتبين على أنه أنزلنا من السماء ماء يحصريكم الطهارة من الحدث اللي هي معتبرة هاي الطهارة من الحدث وين معتبرة في الصلاة فالآية الكريمة إذن تدل على مطلبين اثنين مو واحد اثنين واحد شنو الماء طاهر في نفسه والثاني شنو أنه مطهر من الحدث أما مطهر من الخبث بعد ما إله هذا شيء ذكر السيد الخوي إلى ستم تحور و يمكن التأمل فيما أفاده قدس سره لأننا نسلم أن اشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث كان أمرا ثابتا في صدر الشريعة ولكن هذا لا يستلزم أن تكون الآية الكريمة ناظرة إليه أيضا، كما هي ناظرة إلى شنو؟ الطهارة اللغوية. فإن نظرها إلى الطهارة بالمعنى اللغوي أمر مسلم، ولا يلزم أن تكون ناظرة إلى الطهارة بالمعنى الشرعي أيضا، لمجرد أن تشريع الصلاة كان تشريع الصلاة، واشتراطها بالطهارة من الحدث كان أمرا سابقا، وثابتا في بداية الشريعة. ما أدري التفت أيها الأخوة شريد أقوله، هذا الذي أريد أقوله، أكرر الذي أريد أقول هذا، أن السيد الخوي هيك الشعر أن الصلاة اشتراطها بالطهارة كان ثابت من الأول، نقول ممنوع صحيح صحيح، بس ما نريد نشكك من هالناحية. فقد واحد يقول الآية الكريمة هذه ما تنزل يا وإن كنتم جنبا فطهروا، أنه أول ما لعله لا نحن نريد نناقش هالمناقشة، لا هي تدخلنا بالله فيه أناقش مو هالقبل، لا هذا اللي يروح نقول سلم على أن وجوب الصلاة واشتراطها بالطهارة من حدث كان أمر ثابت في بداية الشريعة، لكن هذا معناه حتما وجزما عن آيتنا الشريفة. شنو هي آيتنا الشريفة؟ ما أنزلنا من السماء ما أنطلق، أن أنا ضراح أسمى بالي إلى التطهير من الحدث والطهارة من الحدث، ما يفوتونه عرض هذا التشريع هذا السابق، بس ما يلزم من النهار فنازم ما موجود بين المطلبين. ما مشرع بعد ذلك نجاسة من الخبث من ينتبه ما مشرع ينفي هذا ينفي يعني أقصى ما يستفاد من هذا يبدأ هيك وليس له قدس سره من جواب وليس له قدس سره من جواب إلا أن يقول بأنني أتمسك بالإطلاق وأقول إن قوله تعالى ماء طهورا مطلق فكما يشمل الطهارة من الوسخ يشمل كم طهارة من الحدث بعد فرض شنو طهارة من الحدث بعد فرض تشريعي يجي لك الطهارة شنو؟ كما يشمل الطهارة من الوسواس يشمل الطهارة من الحدث بعد فرضي التشبيه، وذلك لأجل الإطلاق. طهارة من الحدث وأنها شرط في منع الصلاة، وذلك لأجل الإطلاق. هو يتمس بالإطلاق الرجال هذا. إذا هيك السيد الطويل قال ابن مركم هذا الجواب صحيح أو غير صحيح، شلون نجاوب عن هذا الإطلاق؟ كيف نتخلص من هذا؟ أنا شنو قلت في رد السيد الطويل؟ قلت على أنه نسلم أن الطهارة من الحدث واشتراطها في الصلاة مشرع، لكن ما يلزم من كون مشرع أن الآية من الكريمة ناظرة لها، بل لعلها ناظرة فقط وفقط إلى الطهارة من الأوسع. فهو جيده يكون التمسك بالإطلاق، هذا التمسك بالإطلاق صحيح نظركم له لا؟ تأملوا فيه رجاء إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.